اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى: وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل اي جعلتهم عبيدا لك فهي مغموره بالظلم والعدوان الذي هو سببها، فلا يصلح لك أن تمنها علي، بل إن منها باطل. ولم تمن علينا بهذا فأنت لن تقدم لنا إلا الأسوأ، ما قدمت لنا الأفضل. والحاصل: وتلك التربية نعمة ليست منك، إنما تمنها لأنك أمرت بها أمي في إطار تعبيدك لبني إسرائيل. يعني المسألة ما هي منك منه، بل أنك أنت أمرت أمي حتى أنا اللي أرضعتني واللي سوت كذا، بل بأمر منك إجباري، يعني إلزامي بحكم أنها عبيد لك، فما هو يعني تفضل منك ولا لا. قال فرعون: وما رب العالمين؟ يعني احنا من أمس قلنا في حوار بين موسى وبين فرعون قال فرعون: وما رب العالمين؟ سؤال عن جنسه. والله تعالى هو الذي خلق الأجناس لا يجانس شيئا ولا يجانس شيئا، فأجابه بذكر الدليل. قال: طيب، أنت تقول الآن أنك رسول رب العالمين، وأنا أقول أني أنا رب العالمين وأنا الإله وأنا الله وأنا يعني لا أريكم إلا ما أرى ولا لا سبيل الرشاد، فندام أن المسألة كذا، ما رب العالمين؟ وضح لنا الرب هذا اللي أنت تريد أن تتحدث عنه أو توازيه بي أنا، وأنا اللي لي ملك مصر ولا الأنهار تجري من تحتي وأنا معي أسفرة من ذهب وإلهك وإن يعني. قال موسى عليه السلام: قال رب السماوات والأرض وما بينهما. يعني هذا الرب اللي أنا أتحدث عنها والذي أنا أعبده هو رب السماوات والأرض وما بينهما، فالله يعرف بآياته الدالة عليه ولا يعرف بذكر جنس أو عين تشاهد هي أو نظيرها سبحانه وتعالى. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قال: تبارك الله أحسن الخالقين، فوضح الخلق العمل اللي هو له، ما قال تبارك الله أحسن الآلهة، ما به جنس آخر، جنس نعم ما فيه جنس أو مشابه أو مماثل لله سبحانه وتعالى حتى أنه يعني يفتخر أو يمتدح بأنها أفضل منه. وأما في الخلق نعم فيه خالق غير الله سبحانه وتعالى اللي هو يعني إحنا نقول فلان خلق هذا الكتاب أي صنعه أو ألفه، أو فلان خلق هذا الثوب أو فلان، فالخلق بمعنى الفعل. فالله سبحانه وتعالى لأنه أحسن الخالقين وأفضل الخالقين قال تبارك الله وأحسن الخالقين، هناك آخرين قد يفعلوا فعل لكن لا يتساوى ولا يقارن ولا يأتي كفعل الله سبحانه وتعالى وكخلق الله سبحانه وتعالى. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، دائما إذا الإنسان في يعني مقارنة فلا بد من إظهار الشيء الذي يوضح مكانة اللي أنا أريد أن أوضحه، يعني في حق حماة في حق نمرود مع إبراهيم عليه السلام مجال المقارنة، هو كان يرى نفسه أنه هو الإله نمرود، قال أنا قال من ربك أنت يا إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت مشكلة، قال هاتي واحد قتلته واحد أحيته، يعني هو فهم هكذا، لأنه الله سبحانه وتعالى هو اللي يحيي الإنسان من لا شيء ويحيي من لا شيء ويميته. لكن عندما يأتي إبراهيم عليه السلام اللي تليل قال ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، ما دام أنك إله مع الله طب أنا إلهي هذا هو يأتي بالشمس من المشرق فأتنا بها، فبهت الذي كبر. فكذلك الآن موسى عليه السلام وإبراهيم، ولذلك دائما نقول أن العقل والحجة قاطعة في كل ما أمرنا به وتعبدنا به، فالعقل هو الحجة. فالآن هذا نقاش عقلي، يعني موسى عليه السلام لو المسألة مسألة أخرى على ما الآخرين يريدون، قال طيب ما رب العالمين؟ يعني طيب رب العالمين اللي طوله عرضه واللي له رجل يشطولها في الشرق واللي رجل يشطولها في الغرب وأكبر منك وأعظم منك أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نصفه أو نهده أو شيء. قال فيه يعني طريق أخرى يعني فيه طريق أخرى توصلنا تماما إلى الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض. إذن إحنا معنا هنا وين؟ التدبر في مخلوقات الله لا في ذات الله سبحانه وتعالى. قال رب السماوات والأرض وما بينهما فالله يعرف بآياته الدالة عليه ولا يعرف بذكر جنس أو عين تشاهد هي أو نظيرها سبحانه وتشاهد هي أو نظيرها سبحانه وتعالى. إن كنتم موقنين معناه الدليل هذا يفيد اليقين بالله لمن شأنه أن يوقن سواء أيقنتم أم لم توقنوا لإعراضكم وإهمالكم عقولكم. عدم قبولكم الدليل لا يعني أنه لا يوجد الدليل. لك هذا هو الكتاب موجود. أن قلت لي ما أدري إيش ما في كتاب وإيش لا الكتاب موجود هذا هو الكتاب. لا هذا ما هو كتاب. إعراضك أو عدم عقلك أو أنك مجنون أو كذا لا ينفي وجوده. فكون أنك يا فرعون أو أنت أيها الكافرين أو كذا تنفوا هذه الأشياء تقولوا لا أنه ما هو اللي خلقها أو ما هو اللي خلق السماوات والأرض لا يعني أنها ما هي موجودة. هذا بس هذا فكركم أنت وعقلك السخيف الذي وصلك إلى هذا. ولكن ما الآية هي موجودة فيه غيرك عاقل يفهمها في عقلاء آخرين يعرفون أنها موجودة. ولذلك لو رأيت أن فيه واحد مقتنع وواحد غير مقتنع مثلا في الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وعلى الله أتى إلى قريش وأتى إلى مكة وقال أنا رسول الله والدليل معي واحد اثنين ثلاثة أربعة افترقوا ناس قالوا فعلا صحيح هذا كلام صحيح وأنت نبي وناس آخرين قالوا لا ما أنت نبي. فالمسألة الشيء هو موجود والمسألة هي راجعة لعقلك أنت. ولذلك دائما الإنسان محكوم بالعقل حتى في العبودية وهو الأصل في الإنسان في عبادة الإنسان مع الله وفي كل شيء الأصل العقل. من ليس له عقل فهو بهيمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإلا نعم قال لمن حوله ولا تستمعون استغراب. طبعا من اللي حوله كلهم نفس يا الوزراء أو الأمراء أو الأغنياء أو التجار كلهم الحاشية. نعم الحاشية المستفيدة من ما يطلت أنها إله وإنه وإنه مستفيدين كلهم. لا بد أنها يبقى إله عشان تبدأ حتى تستمر الفوائد اللي يجنوها من كونها إله. فيقول لي من حوله ما السؤال ما هو عام للآخرين للناس كلهم اللي بيرد اللي بي يعني لان في ناس بيقولوا لا قال لمن حوله ألا تستمعون اسمعوا هذا ايش يقول فيه رب عالمين غيري وفيه له هو اللي خلق السماوات هو اللي خلق الأرض وكذا. أنا مشكلة إذا الإنسان وصل في العظمة إلى درجة خلاص ما عاد ينظر إلا إلى نفسه وكأن الكون كله مركب على هذا الشخص. أني إذا مت وش اللي بيصير مت وشوف وش اللي بيصير ما به شيء ما صار شيء انتهى. فهذا اللي حوله حطوا له من العظمة وأنه هو الإله وهو اللي يسير الكون ولولاه ما مشى الكون أصلا. قال لمن حوله ألا تستمعون تعجب من كلام موسى لأنه كلام غريب على مسامعهم وعلى قلوبهم. فاستغل ذلك ليعرض عنه هو وقومه من حيث دلالته على الله ويتشاغلوا بالتعجب منه. بدل هو كان يجب يقول يا جماعة تعالوا خلونا نشوف كلام هذا الرجل هل فعلا فيه أحد خلق السماوات والأرض هل فعلا أن السماوات والأرض هذه والكون هذا يحتاج تفكر نتفكر فيه. فإذا تفكرنا في هذا الكون ورأينا هذه العظمة هذه الجبال وهذه الصحاري وهذه السماء وهذه الأرض قال لا بد فيه من أوجدها. لكن بدل أنهم يوصلوا إلى هذه النتيجة ويشغلوا أخذوها من الناحية الأخرى وهي دائما حجة الضعيف ضعيفة دائما. فبدل أنه يواجه الحجة بالحجة لا قال اسمع أنت حتى الحين إذا جيت في نقاش وفي نقاش قوي أو كذا أو كذا في واحد يرى حجته أضعف كان يستهزي كان يضحك اللي اسمع ايش يقول. فعليكم السلام. بدل انهم يناقشوا الواقع لا اخرجهم الى موضوع ثاني. الا تستمعون اسمعوا هذا الهراء وهذا العجب العجاب فبقوا في هذا الكلام كلهم ما لا ما أنت الإله وأنت الفرعون وأنت وأنت، وترك الأصل اللي هو العقل على أنه يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى هذا الشيء. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، هذا موسى عليه السلام الآن رد عليه، هذا يقول لمن حوله لا تستمعون كلامه، الرد الآن من موسى عليه السلام بعد أن وضح الآية الأولى لرب السماوات والأرض ومن بينهما، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، زاد موسى دليلا، هذاك دليل أول ودليل خارج عنه، يعني يراه خارج السماوات والأرض ومن بينهما، الآن قرب لهم المسألة موسى عليه السلام، زاد موسى دليلا على الله هو نفس خلق فرعون وقومه وآبائهم الأولين، وعبر عنه بالربوبية التي هي لازمة يذكرهم بوجوب طاعتهم لله لأنه المالك لهم ولآبائهم الأولين لأنه الذي خلقهم، تشغلتوا عن خلق السماوات والأرض والأجلة اللي فيها، نعطيكم قليلا ربكم ورب آبائكم أي هو الذي خلقك أنت يا فرعون، أنت الآن يا فرعون بدمك ولحمك وقوم أنت خلقت نفسك، من اللي أوجدك؟ أبوك من اللي أوجده؟ جدك من اللي أوجده؟ ابنك؟ وهذا فبدأ الآن في أنفسهم على أساس أنه قرب المسألة أكثر، كل ما الآن يربط المسألة وكل ما كان الدليل ملموس ملموس قريب جدا، كل ما سوى خلخلة في التفكير، يعني حتى وإن كان الشخص المقصود يعني متهرب أقل شيء تجد عنده واحد منصف يقول والله فعلا يعني إذا كان كنت إله ما خلقت، ما نعرف أنكم بالله جيت كنت أولا شيء وجيت ومات واحد وضعوك أنت ملك أو وضعوك رئيس جمهورية أو وضعوك أي شيء ما خلق نفسك. نعم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذا نهاية الحوار، قلنا الحوار الأطرش اللي ما فيه نتيجة، ما بالله كلام على لا شيء، ما فيه دليل، ما فيه حجة، ما فيه قناعة، ما هذا مجنون ده. ليش مجنون؟ كيف يقول مجنون أنت لأنك ما استطعت أن ترد عليه حجة هذا، فالجنون نسبة الجنون إلى المحاور لك قروب منك عن الإجابة، إذا أمامك مجنون تجاوب معها أصلا، فعندما أنا أعجز عن الرد يجب أني أجد لنفسي مخرج، فالمخرج وش هو هنا؟ بدل أني أعلن الهزيمة والانسحاب أقول ما أمامي أحد أحاوره أصلا، في اللي أمامي مجنون، كيف في أحد يقول لي أتحاور أنا ومجنون ولا أقعد أتناقش أنا ومجنون؟ الكلام ذا منهم وجه له لمن حوله، ما يبغى يبقيهم على ما هم عليه، يبغى يسحب منهم الشيء الأساسي الركيزة الأساسية المطلوبة منهم، سحبها منهم للعدل، قالها طبعا هم مهيئين أصلا، حاشية الحاكم حاشية فرعون مهيئة أصلا، ولا الحاشية في أي مكان في أي زمان، إذا كان في حاكم ظالم الحاشية اللي حوله مهيئة إلى أنها سحبت عقولها وسلمت، قال هذا الرجل اتصرف فيها بما شاء، ولذلك إنه يأمر قد يأمره بأن يقتل، قد يأمره بأن يأخذ أموال الناس، قد يأمره بكذا وبكذا وبكذا وينفذ، ليش؟ لأن عقله هذا برا، ما هو شغال بعقله، شغال بمصالح، يعني فرق بين عندما يكون الإنسان يعمل بعقل أو يعمل بمصلحة، فإذا هو يعمل بعقله يرفض، كيف أروح أنا أقتل الإنسان على ليش؟ ما أقدر أقتل، لكن إذا كان مسألة مصلحة فلا قتله والثاني والعشرة، وننظر الآن للواقع اللي عايشينها العالم كلهم، يعني واحد جالس في قصرة والناس كلهم يقتل الثاني الأيمن، هذا يقتل أخوه، هذا يقتل ابن عمه، هذا يقتل خاله، هذا يقتل جد، يعني كل واحد وهو جالس فيه. طيب أنت لو شغلت عقلك لوجدت أن مالك مخرج أمام الله سبحانه وتعالى أولا، أمام عقلك ثانيا تقتل، ليش؟ حتى لو انتهت جاء غيرها دخلها في نفس الإشكالية. لذلك دائما الذين حول الحاكم الظالم بدون عقول مجرد بهائم للتنفيذ، ما عنده شيء، اقتل اقتل، اسرق اسرق، انهب انهب، سو ما شيء. نعم، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال فرعون ذلك، قال فرعون ذلك عنادا وتمردا وكذبا متعمدا لعجزه عن رد الحجة. ما دام انه ما مع حجة ايش يرد له؟ اولا هذا قال له رب السماوات والارض وما بينهما، ما معي شيء انا، ايش اقول له؟ ربكم ورب ابائكم الاولين، ما عندي شيء، ايش اقول له؟ هاترك ذا مجنون، هذا صفي، هذا يجيب كلام غير مقبول، الكلام ده هذا مجنون، يلا يلا. هذا اللي صاير يعني حتى اليوم، هم مسألة بالله فرعون ذاك اليوم، اليوم في كل مكان فيه فرعون، حتى في بيتك لما معك مراحة أسرة فيه فرعون، تمشي الأمور على اللي تباه وتمشي الأمور، ففرعون موجود في العمل في أي مكان. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. كذلك الرجل قد يكون فرعون في بيت هما بالله المرأة، قد يكون فرعون لا يسمع ولا يعني يريد ان كل شيء هو اللي يمشي مزاج بدون. قال رب المشرق اضافه دليل اخر لزياده عين المقابل او المحارب. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. الان بدا موسى عليه السلام يعيدهم، خلاص انتم سلمتوا انفسكم، انتم اجرتوا انفسكم للرجل ذا يفعل لكم ما شاء. إذن شغلوا عقولكم شوي، شوفوا رب المشرق والمغرب، الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، إلهكم ذا، لأن عندهم في مصر كان إله الشمس، عندهم إله الشمس، لأن كان إله الشمس هو اللي يأتي لهم بالمياه في النيل، هو اللي يجيب لهم الأمطار، هو اللي كذا وكذا، كان المشهور عندهم إله الشمس، وكان فرعون ما هو قد هو الإله الأعلى، ما عاد فيه كلام، وكان عندهم قربان وطقوس، كان عندهم لابد في يوم معين يتقربوا إلى النيل يقدموا له قربان، جاتوا بفتاة عمرها ما يقارب من 14 سنة إلى 18 سنة يعني في، وأجمل فتاة جاتوا بها هذا اليوم وينحروها ويقدموها لنهر النيل. حتى إيش الوقت ذا؟ الوقت ذا وقت فيضان الأنهار، هذا الوقت وقت فيضان الأنهار. الآن نعرف أن فيه وقت للأنهار تفيض. أما فشان أقولكم دائما الغيبيات تؤدي لنا إلى مشاكل، وإلى أن الغيبيات من أول ما هو داري إيش المشكلة. فالوقت ذا هو وقت فيضان النيل، متى يكون الفيضان؟ يكون فيه ثلوج، فيه ثلوج يأتي وقت عليها تبدأ تذوب هذه الثلوج، مثل الآن اللي موجود الآن، فتذوب هذه المياه أو الثلوج وتؤدي إلى زيادة في النهر ذا، وهي إلى الآن تجي في مصر إلى الآن وتؤدي إلى زيادة. قالوا إذن هذا القربان اللي نحرناه هو اللي أدى إلى البنت هذه، الفتاة هذه اللي رميناها في عروس أو كذا يأخذوها ويرموها في النيل، هي اللي هي لما قدموها قربان إلى آلهة النيل أو الماء أعطاهم هذا. مسألة غيبية فقط، والآن هي مسألة علمية يعني. ما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. تابع موسى لفرعون ذكر الدلائل على الله، ودلالة المشرق والمغرب على الله من أوضح الدلالات، لأن للصيف مشرقا وللشتاء مشرقا، وهي مرتبة على طريقة محكمة، وكذلك مغارب الشمس للصيف مغرب ينقسم إلى مغارب، وللشتاء مغرب ينقسم إلى مغارب، وذلك دليل على الله رب العالمين لا يخفى على من نظره على من نظر بعقله. كتاتينا كلمات المشرق والمغرب، خلاص تمام، المشرق والمغرب، هذا المشرق وهذا المغرب، لكن كتاتينا المشارق والمغارب، جمع مشرق وجمع مغرب. فللشمس في الصيف مشارق متعددة، يوم تطلع لو أن أي واحد يراقب طبعا يجد أنها تبدأ تجدها تذهب كذا، المهم ما تبقى في مكان واحد في الشروق. لذلك البعض يعني عندك في دمشق المسجد الأموي مشهور أكبر مسجد في دمشق، فيه 365 نافذة، كل يوم تطلع الشمس من نافذة أول ما تبدأ، فالمشارق الشمس كثيرة ومغارب الشمس كذلك. فموسى عليه السلام الآن يتحدث معهم بهذه الآيات العظيمة. قال لئن اتخذت إلها غيري، شوف إيش نتيجة العيب في الحوار، هذه النتائج، أنا أحاورك وأخذ ورد لكن أنا حجتي أقوى من حجة، أنا الحجة معي لكن أنت معك شيء آخر، أنت معك السلطة، معك القوة، معك الحكم، أنا ما معي إلا الحجة، والحجة عندي قوية، وأنت عندك سلطة وسجن وعندك جيش وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. فالأصل في الحوار بيني وبينك نحن وصلنا إلى الحجة، تسلم لي أو أسلم لك بالحجة، قل فعلا والله صحيح هذا اللي خلق السماوات والأرض وسوى كذا وفعل كذا يستحق العبادة، وأنا أعترف لك وأقر لك إن كلامك صحيح. لكن إذا كان الحوار غير مجدي، في طرف عنده حجة وطرف ما عنده حجة، بل عنده عصا، عنده قوة وعنده إيش بيقول، خلاص أنا إذا عجز بدأت تستخدم زي ما أنت تستخدم الأدلة العقلية حقك، أنا أستخدم الأدلة حقي اللي هي العصا والضرب، عاجز إني أقاوم الحجة اللي عندي. ففرعون عجز أمام هذا كله، ما عنده حجة يواجه بها موسى عليه السلام، فقال لا يجعلنك من المسلمين، خلاص رجع الآن، غيب العقل تماما، غيب العقل تماما، وبدأت السلطة الآن تأخذ حقها. ولذلك لاحظوها حتى في أيام الحياة اليومية، يعني في المشاكل الآن اللي موجودة في أي دولة، تجد أن مسألة العقل هذا غيب. ومن العجيب أنه يغيب العقل في البداية وفي النهاية يرجع إليه، يعني مهما حصلت. فالحين نضرب مثال واضح بالوضع اللي في سوريا الآن هذا مغيب العقل وهذا مغيب العقل، وكلهم يضرب وكلهم كذا، في الأخير إيش بيكون؟ لابد من حوار ولابد من اتفاق بعد ذا كله، بعد يعني، لأن الآن العمل كله خارج نطاق العقل. فلما يأتوا للعقل يبدأ ويجلس على طاولة وحكة وحوار، خذ عطيت، أنا قدم تنازل وقدمت أنا تنازل، أنا عندي مكسب وأنت عندك مكسب، في الأخير نتفق ونوقع وصلنا إلى النتيجة. النتيجة هذه العقل مهيئها لك أصلا من قبل أنك تدخل في الدماء هذه وفي التخريب وفي الهلاك وفي ما أنت فيه. بالضبط هي المسألة هي نفسها، أما أنك تفكر بعقلك ذا اليوم أو أنك تنتظر وتغيب عقلك وتخليه بهيمة، يكون الإنسان بهيمة إلى أن يوصل إلى النتيجة النهائية ويرجع إلى هذا النقطة الأساسية. فلذلك نعم قال لئن اتخذت إلها غيري لا يجعلنك من المسجونين، انقطع عدو الله ولجأ إلى الوعيد والتهديد، لأنه لم يجد جوابا عن الدلائل، ولكن موسى عليه السلام لم يتركه بل أوقعه في مضيق لم يجد منه ملجأ. خلاص ما في. لذلك دائما حتى إذا حاورت قال لا تمزح مع من إذا قال فعل، فيه أحمق، خاصة إذا كان هذا الأحمق عنده سلطة، فأنت لا تدخل في مزح مع من إذا قال فعل، لكن إذا تدخل مع حوار أو شيء مع واحد عادل على الأقل إذا وصل إلى نتيجة يسلمك، بس إذا قد سلمت أنت. فألجأها موسى عليه السلام إلى أضيق، قال أولو جئتك بشيء مبين، بعد هذا كله أنا أعطيتك دلائل بعيدة عنك في السماء وفي خلقك، إيش رأيك أني أجيب لك آية أسلمها لك في يدك، تبغى شيء أكثر من كذا؟ بعد التهديد بالسجن، خلاص السجن قد عجز، قد وصل إلى نقطة وعجز فيها من الرد، قال ها أنا بأزيد أعطيك أقرب أقرب لك المسألة. قال أولو جئتك بشيء مبين، فهو في هذه الحالة إن قال ولو جئتني بشيء مبين أعترف بالعناد والمكابرة، فلم يجد بدا من طلب هذا الشيء المبين الموضح لصدق موسى في دعوة الرسالة. قال طيب أنت تقول الآن تجعلني من المسجونين على أساس أني جيتك بشيء ما هو واضح. طيب إيش رأيك إذا جيتك بشيء في يدك أجيبها أسلمه لك؟ هو بين خيارين، يا يقول انقلع أنت واللي بتجيبه ما أبغاه، وهذا جهل على جهل وضعف الموقف أمام من حوله، أو يقول طيب يلا هات نشوف، هات اللي عندك، ما عندك شيء أصلا، ما دام الأول هذيك ما هي بشيء ما عاد تقدر تجيب شيء آخر، ما عندك شيء. قال فأتي به إن كنت من الصادقين، إذا أنت صادق وتبغانا أن نصدقك فأتي بهذا الكلام اللي أنت تقوله. قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فأتي بهذا الذي تقول إنه مبين. الآن خلص وصلت الأدلة اللي كانت برا وهذه في السماء، الآن وصلنا إلى داخل إحنا في المكان اللي أنت فيه، هذه الآية. إذا فعلا يا موسى أتيت بشيء معجز فأنا أسلم لك، فأنت من الصادقين. أنك شوف إيش قال، إن كنت من الصادقين، إن جيت بشيء فأنت صادق، هي دليل خلاص نهائي، إن أتيت بشيء يا موسى فأنت صادق، وإن ما أتيت بشيء فأنت كذاب. موسى لو كان حجته ضعيفة ما قال كلمة، لأنه خلاص وضع نفسه أمام، يا أنه صادق يا أنه كاذب، ما في أحد يضع نفسه إلا إنسان واثق من نفسه ولا واحد غبي. فموسى عليه السلام واثق من نفسه، قال إذا أتيتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، خلاص نتيجة محسومة. فألقى عصا فإله يا ثعبان بين يديه. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله عليه وسلم ورحمة سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من صدق مخرجا كلنا من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا، اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.